بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ الآخون قدس الله روحه الشريفة فصل في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال قائلا: إن الامتثال بأن أمر المولى عبده بإشرابه الماء فأشربه، هنا يسقط الأمر حتى بروحه فلا يمكن تجديد الامتثال. وإذا كان الامتثال علة لتحقق الغرض الأدنى فقط بأن أمره بإتيان الماء فأتى به ووضعه أمامه، والمولى دلنا لم يشربه ليه؟ باشتغال بصلاة أو غير ذلك، وهنا الأمر بروحه باقي فيجوز كثير الامتثال. يا أخوان، احنا فارضين أن الماء موجود بعد لم يشربه المولى باشتغال بمطالعة أو بصلاة أو غير، لا أنه أريقه، لا أنا ما طرب هذا الشيء، وإلا إذا أريقه هذي بالي فبلا إشكال ماذا. يلزم الإتيان، يمكن أن يقال يلزم الإتيان بما عنده، لا أما إذا موجود بعد لم أريقه لم يرق لكنه يريد يبدل الامتثال يأتي بإناء بدل هكذا، فقد قال هنا يمكن تغيير امتثال الامتثال، لكن اتكلم عنه ولا اكثر من الامتثال اللي به اليوم اريد ان اقوله منا الان. واجاب الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه وتلميذه السيد الخوئي دام ظله الشريف، بأن الغرض من الأمر بإتيان الماء هو التمكن من الشرب، تمكن من الماء، وليس الغرض هو نفس الشرب، بل التمكن. والتمكن حصل، إذن لا معنى لقول الآخر الأمر بروحه باطل بملاكه باطل، لا ليس بباطل، مفروض أن الغرض حصل أيضا، إذا الغرض هو التمكن وليس نفس الشرب، والتمكن حصل، إذن لا يمكن تزيد في الامتثال. لأن الأمر حتى بغرض روحه حصل. هكذا ذكر هذان العلمان الجليلان. ويمكن التعليق بأن الغرض من الأمر وإن كان هو التمكن إلا أن هذا غرض غيري مقدمي لغرض نفسي، وهو ماذا؟ نفسي الارتواء. فالغرض النفسي بعد باقي، والذي حصل هو الغرض المقدم وواضح العبرة بمن؟ بالغرض النفسي. روح الأمر بالغرض النفسي لا بالغرض. الغيري فإذا قيل فإذا قبلنا من صاحب الكفاية أن بقاء الغراب يكفي لتجديد الامتثال إذا قبلنا. فالغرب في مقامنا باقي. أي الغرض النفس؟ المناقشة لابد وأن تكون لصاحب الكفاية منصب علينا، منصب على أن مجرد بقاء الغرض لا يكفي لتجديد الانتفاع، كما نحن ناقشنا بذلك باعتبار أن غرب بعد حصول متعلق الأمر لا محركية ولا فاعلية له. ناس هكذا لنا. أما إذا اتفاق أما إذا قبلنا أن الغراب ما دام باقي فيجوز تسجيل الانتصار، إذا قلنا هذا ما ناقشنا في هذه النقطة. يحق لصاحب الكفاية أن يقول الغرض بعد باقي. إذا التمكن وإن حصل إلا أنه غرض غيري، والمهم هو الغرض النفسي. بعد هذا ننقل كلاما للشيخ العراقي يرتبط بهذه المسألة. في هذا الكلام يعتقد الشيخ العراقي أن تبديل الانفصال بالانفصال أمر غير ممكن، فإذا أحضر العبد الماء أولا فلا يمكن أن يحضره ثانية بعنوان امتثال جديد. الآخر للآخر للفراسة. إذن تلميذ الآخر الشيخ العراقي يخالف السادس. السادس كان يفصل يقول في بعض الحالات يجوز. تلميذ يقول له أبدا ما يجوز. لماذا؟ لأن في باب مقدمة الواجب تارة نبني على أن الواجب هو مطلق هو خصوص المقدمة موصل إلى بالمقدمة، وأخرى نبني على أن مطلق المقدمة واجب. فإن بني على أن خصوص الموصل واجب كما قلنا هذا من باب قاعدة خارجية. من يتبنى هذا الرأي؟ صاحب الفصول. بعد من يتبنى سيد الفوئي سيد السديد نفس الشيخ العراقي يوسف الصحي هو الرجال نفسه يتبنى ان خصوص المقدمه الموصله واجب. هل قاعده خارجيه؟ إذا ابنين قطوس المقدم الموصل واجبة. فالإناء فخصوص الإناء فلازم من ذلك أن يكون خصوص الإناء الذي يتناوله المولى ويشربه هو الواجب، هو الذي يقع به الامتثال. وأما الثاني الذي ما تناوله موجود أمام المولى لكن ما تناوله، فحيث أنه ليس بموصل لذي المقدم وهو الشرب فلا يكون واجبا ولا يقع به الامتثال، بل الامتثال يقع بواحد وهو الذي اختاره المولى للشرب. إذن بناء على وجوب خصوص الموصل لا يوجد الا امتثال واحد، ولا يوجد امتثالان. حتى يقال بان تبديل الامتثال بالامتثال جائز، معنى تبديل الامتثال هو ان يكون ماذا عندنا امتثالا واحد بدل الثاني. والمفروض بناء على وجوب خصوص الموصل لا يوجد الا امتثال واحد، إذن لا معنى لتبديل الامتثال بالامتثال بناء على وجوب خصوص الموصل. وأما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم جواز تبديل الامتثال أوضح. إذ بالإناء الأول يحصل الامتثال ويحصل الواجب، وإن لم يشرب المولى ولم يكن موصلا للشرب ما يأثر، بالتالي يقع واجب لأن مطلق المقدمة واجب حصل الامتثال. والثاني لا يقع واجبا خصوص الاول يقع واجب ويقع به الامتثال، والثاني لا يقع به الامتثال. اذا بناء على هذا الاحتمال ايضا لا يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، لان بالاناء الاول يحصل الامتثال. فالخلاص شيخ الاستقرار بكى شيخ العراق قال بناء على وجود خطوط الموصل الاناء اللي به شرب المولى يقع بالامتثال فقط وفقط وفقط، لان هو الموصل الثاني حيث انه ليس بموصل لا يقع بالامتثال، اذا لا يوجد الامتثال واحد. واذا ابنه الاناء اللي به شرب سواء كان الاول او الثاني ما يأثر، وبناء على وجود مطلق المقدمة الواجب يصير خصوص الإناء الأول بريء، لأن الأول وإن لم يشربه المولى ولكن يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه مقدمة، ومطلق المقدمة المفروض ماذا؟ واجب، فقد حصل الواجب. ثم قال وهذه الفكرة يمكن تطبيقها في باب الصلاة. في باب الصلاة فمن صلى فرادى وحضرت الجماعة أمسنه أمسنه أن يصلي جماعة والتي يختارها الله يا إنسان سواء الأولى أو الثانية تكون هي الواجبة. لأنها هي الموصلة. علم الموصلة لذي المقدمة. وما هو ذي المقدمة في مسألة الماء بالمقدمة ياهو؟ شوف هنا ذي المقدمة ياهو قال اختيار المولى لأحدهم. اختيار المولى لأحدهما هو ذي المقدمة. فالذي يختار الله عز وجل تكون هي الواجبة لأن هي الموصلة لذي المقدمة. والأخرى الذي ما يختار لا تقع واجبة لا يقع بها الانتظار. وبهذا البيان حل الشيخ العراقي مشكلة الرواية. بهذا البيان الشيخ العراقي حل مشكلة ماذا؟ الروايات اللي تقول يجوز إعادة الفرادة جمع. شلون حلها؟ حيث يقال هنا الانتقال لم يقع بالأولى بصلاة الفرادة لأنه لم يختارها الله عز وجل. وإذا لم يختارها الله عز وجل فهي ليست موصلة حتى تقع واجبة بل الانتثال يقع بالثاني فقط. إذن الإشكال بعد ممكن على الرواية. انتهى كلام قديس السر. فالصلاة شنو صار الصلاة؟ صلاة الشيخ العراقي من القائلين بعدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال. لماذا؟ لأن إذا قلنا بوجوب خطوط المقدمة الموصلة فحينئذ الإناء الذي يشربه المولى سواء كان هو الأول أو هو الثاني هو الذي يقع به الثاني أصلا ما في امتثال حتى يصير المورد من اجتماع من ذلك ومن تسجيل امتثال بعد امتثال. وإذا قلنا مطلق المقدمة واجبة فالإناء الأول يقع به الامتثال الثاني بعد ما يقع به ماذا؟ الامتثال. مطلق المقدمة واجبة فالأول فرق عليه مقدمة فيقول وإن لم يكن موصل يكون هو الواجب. ثم فإذا امتثال فنه وقال قد يفتره نبي نفس هذا الكلام يقال في باب الصلاة فإنه في باب الصلاة ذي المقدمة اختيار المولى لأحدهما. فالصلاة الذي يختارها الله عز وجل بناء على المقدمة الموصلة هي اللي بيكون واحد من هي الموصل لاختيار المولى. أما الثانية لا تقع واجبة ولا يقع بها الامتثال فإذا الامتثال يكون بصلاة واحدة فتنحل مشكلة الروايات. أنه كيف الرواية حكمت بالرواية تبديل الامتثال سابقا يقول لا الامتثال بواحدة وهي التي يختارها الله عز وجل. هذا حقيقة ما أفاد في بداع الأحكام. عدة ملاحظات وتوجد عدة ملاحظات على كلام قديس سره بالتأمل واحد عدة ملاحظات تمثل حتى كان أكثر فيها اختصارا ملاحظة الأولى هذه لا نسلم أن الصلاة وجبت من باب المقدمة للميلاد للمقدمة فإن هذا معناه أن الصلاة واجب مقدمي واجب غيري وليست واجبا نفسيا وقبول هذا صحب فإن الصلاة من أوضح الواجبات ماذا النفسية لأن مولانا ننكر وجوبها النفسي ونقول هي واجب ماذا غيري هو رأي ثالث تقريبا ماذا تقريبا رأي بس آخر مو هستيس بعد يسوي هذا يسوي جميع الواجبات النفسية واجبات ماذا غيرية لكن هذا ونصعب هذا يعني شنو واجب الصلاة مقدمة وجبت من باب ماذا يعني بحيث ما تفرق بين الصلاة وبين الوضوء كما الوضوء وجب من باب المقدمة على أي فرق العزم لا لا مجرد استبعاء وثانيا لو سلمنا الصلاة وجبت من باب المقدمة هذه نقول وجبت هي من باب المقدمة للملاك المصلحة للنهي عن الفحشاء مثلا ولا معنى لأن يقال ولا معنى لأن يقال هي مقدمة لاختيار المولى اختيار المولى ليس هو المقدم اختيار المولى لا معنى لأن نقول هو المقدم الذي لأجله وجبت الصلاة هذا مقدم كيف لا هذا الصلاة وجبت لأجل اختيار المولى هذا حد يحب نقول الصلاة وجبت لأجل ماذا هذا مهم بالصراحة بالصراحة قول الصلاة وجبت لأجل ماذا أنها مقدمة لمن لاختيار المولى هذا من الغرائب والعجائب هذا الحديث فإن الصلاة إذا سلمنا هي واجب غيري فهي مقدمة علما في الحقيقة المصلحة الخاصة لو انتهى عن الفحشاء لا ما ندرس في فد مصر لكن يسكن ما كان ما إلا معنى هي مقدمة علما لاختيار المولى بحيث وجبت لأجل كون مقدمة لاختيار المولى نعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة قربات ما عدنا ان الصلاة ماذا مقدمة لاختيار المولى حتى ما ادري شلون قارب من قبل الكذا ما ادري طابع على اي حال نكتفي بهذا الموضوع ان شاء الله التامل بعد مناقشات ملاحظات اخرى موجوده لكتاب المقدار زين بعد هذا بعد ما عرفنا ان تبديل الامتثال بالامتثال امر غير جائز لما ذكرناه سابقا من أنه بالامتثال الأول سقط الأمر وبعد سقوطه لا معنى للامتثال الجديد وبقاء الغرض والملاك لا يكفي لتجديد الامتثال لأنه بلا سبب فاعلية ومحركية بعد ما هذا عرفناه يقع الإشكال في الروايات فإنه توجد عندنا روايات متعددة ترجح للإنسان إذا صلى فرادى ترجح له إعادة صلاته جماعة إذا حضرت الجماعة، مع أن هذا إعادة الصلاة جماعة يصدق عليه أنه تجديد للانتثار بعد الانتثار السابق. إذا كان تجديد الانتثار أمرا باطلا، فكيف نوجه هذه الروايات؟ أذكر الروايات أولا ثم أذكر لك أجوبة الأعلام، قسم من أجوبة الأعلام، لا بأس واحد يدخل قسم من هذا الاختصار أكثر، كيف أجاب عن هذه الروايات. أقالت أول ماذا الروايات؟ الروايات الحقيقة على ثلاث أنحاء. النحو الأول يرجح الإعادة، لسانه لسان ترجيح واستحباب الإعادة، مثل رواية عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة فيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال نعم وهو أفضل. الجزء الخامس من الوسائل صفحة 456. هذا النحو لا مشكلة فيه. ليش لا مشكلة فيه؟ لأن أقصى ما يدل على استحباب ماذا؟ وفضيلة الإعادة. حينئذ إنسان يتمكن يعيد امتثالا إلا للأمر الإحكام بالإعادة. فامتثال الثاني امتثال في الحقيقة إلا للأمر الثاني الاستحبابي لا للأمر الأول الذي سقطه. فمشكلة في هذا هذا ما مشكلة في هذا الاسم الثاني من الروايات ما ورد في لسان أنه يجعل الصلاة الثانية هي الفريضة هي الواجبة. يعني المشكلة هنا كيف يجعل الثانية هي الواجبة هي الفريضة، كما ورد ذلك في رواية حسام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فالرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة الزائد. المشكلة هنا في هذا الرواية مثل هذا الرواية. هاي الجزء الخامس من وسائل صفحة 455. وهناك نحو ثالث من الروايات ورد فيها تعبير يختار الله أحبهما إليه، كما في رواية أبي نصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه. الجزء الخامس من الوسائل صفحة 456. هذه الرواية أيضا لا بد من توجيهها، كيف أن تقول يختار الله أحبهما؟ يعني إذا كانت الثانية هي الأحب فالامتثال يقع بما حينئذ الثاني اختار الله عز وجل بالامتثال، يختار احبهما فيما ليتحقق بها الامتثال، فتكون الثاني يقع في الامتثال فيبتأس المشكلة انه كيف مع سقوط الامر في الصلاة الاولى كيف يقع الامتثال بالثاني. تخلص العلماء، وجه العلماء هذه الروايات وعدة توجيهات، ان شاء الله مو هذا السبب تبت البعض بحوله وقوته عز وجل.